بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس في علمه تعالى. قد تقدم أن لكل مجرد عن المادة علما بذاته لحضور ذاته عند ذاته، وهو علمه بذاته. الكلام في الفصل الثالث في الفصل الخامس يقع في مسائل ثلاث. المسألة الأولى هي علم الحق سبحانه وتعالى بذاته. المسألة الثانية هي علم الحق بغيره قبل الإيجاد. المسألة الثالثة هي علم الحق بغيره بعد الإيجاد. فهذه مسائل ثلاث: علمه بذاته، علمه بغيره قبل الإيجاد والخلق، وعلمه بغيره بعد الإيجاد والخلق. أما المسألة الأولى وهي أنه هل يعلم ذاته أو لا يعلم ذاته، هذه المسألة لا يوجد فيها كثير مؤونة لإثبات أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته بالعلم الحضوري. لماذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى مجرد عن المادة ولواحق المادة. هذه مقدمة. والمقدمة الثانية: أولا، إذن الصغرى الله مجرد عن المادة ولواحق المادة، هذه الصغرى. الكبرى تقدمت في الفصل ما قبل الأخير من المرحلة السابقة، وهي كل مجرد فهو عقل وعاقل ومعقول. هذا ما أثبتناه في الفصل الحادي عشر لعله من المرحلة السابقة، بل الفصل الحادي عشر هنا قلنا كل مجرد فهو عاقل. قلنا مراد من العاقل هنا يعني مدرك، يعني عالم بذاته وعالم بغيره. الآن الذي يرتبط بمسألتنا الأولى وهي علم الشيء بذاته بنفسه، هذا المقدار يتأمن بواسطة هذه القاعدة. إذن الصغرى كل الله مجرد عن المادة ولواحق المادة. الكبرى وكل مجرد فهو عاقل عالم مدرك بذاته. إذن الله سبحانه وتعالى عالم مدرك حاضر ذاته عند ذاته، وهذا العلم أيضا علم حضوري، لأن المجرد لا يوجد فيه إلا العلم الحضوري ولا يوجد فيه علم فصولي. فلهذا هذه المسألة لا يوجد فيها كثير مؤونة لإثباتها، وهي أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته بالعلم الحضوري. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي علم الحق سبحانه وتعالى بغيره قبل إيجاد الغير في مقام ذاته، يعني نحن قلنا في الأبحاث السابقة نحن في دار الوجود لا يوجد عندنا إلا الحق سبحانه وتعالى وفعل الحق تعالى، وما عداه فهو فعله. هنا نريد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى هل يعلم بالأشياء قبل مرتبة الإيجاد والفعل، أو لا يعلم الأشياء قبل هذه المرتبة؟ لأنكم تعلمون أن كل فاعل متقدم رتبة على فعله، وأن كل فعل متأخر رتبة عن وجود فاعله. إذن هناك تقدم وتأخر بين الفاعل وبين فعله كما هو موجود عندنا أيضا كذلك، لا إشكال ولا شبهة. عندنا أيضا الفاعل متقدم وجودا من حيث الفعل على فعله، والفعل متأخر وجودا من حيث المرتبة الوجودية عن الفاعل. هنا نسأل هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى هل يعلم الغير؟ المراد من الغير هنا ماذا؟ المراد من الغير يعني فعله، باعتبار أنه لا يوجد في دار الوجود إلا الله وفعله سبحانه وتعالى. هنا نسأل أن الله هل يعلم الأشياء قبل مرتبة الفعل؟ وبعبارة أخرى، هل يعلم الأشياء قبل الإيجاد أو لا يعلم الأشياء قبل الإيجاد؟ وإذا كان يعلم الأشياء قبل الإيجاد، فهل علمه علم تفصيلي أم أن علمه علم إجمالي؟ هذه تفاصيل بعد ذلك سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، ولكن المهم أولا إثبات أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء، عالم بكل ما عداه، عالم بتفاصيل الخلق، عالم بكل الممكنات قبل إيجاد الممكنات، يعني في مرتبة ذات الفاعل، في مرتبة ما قبل الإيجاد. هذه هي المسألة الثانية. إذن اتضح أننا نحن عندما نريد أن نقيم البرهان لإثبات علمه، نريد أن نثبت أي قسم من أقسام العلم، لا نريد أن نثبت علمه سبحانه وتعالى بعد إيجاد الموجودات، بعد إيجاد الفعل، وإنما نريد أن نثبت علمه بالأشياء قبل إيجاد الأشياء. لكي يثبت هذا المطلب أيضا نحتاج إلى عدة مقدمات. المقدمة الأولى التي ثبتت في المسألة الأولى هي أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته. هذه المقدمة واضحة وقد ثبتت في المسألة الأولى، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذاته بذاته بالعلم الظهوري، بالبطان الذي تقدم في المسألة الأولى. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أيضا تقدم إثباتها في الأبحاث السابقة، في إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو المبدأ لكل ما سواه، وأثبتنا هذا المطلب ببرهانين، أحدهما كان يبتني على الإمكان المعنوي، والثاني كان يبتني على الإمكان الفقري. هنا قلنا أن ذاته سبحانه وتعالى هي المبدأ لكل ما سواه، هي المبدأ لكل وجود أو كمال وجودي، وهذا أيضا تقدم بحثه في إثبات أن الخالق واحد لا متعدد. إذن المقدمة الثانية أن ذاته هي المبدأ لكل وجود أو كمال وجودي. المقدمة الثالثة التي تقدم الكلام عنها أيضا في الأبحاث السابقة وتم إثباتها أيضا، أن معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا لذلك الشيء، معطي الوجود لا يمكن أن يكون فاقدا لذلك الوجود، معطي الكمال الوجودي لا يمكن أن يكون فاقدا لذلك الكمال الوجودي، معطي هذا النظام القائم في هذه العوالم لا يمكن أن يكون فاقدا لذلك النظام. هذه هي المقدمة الثالثة. طب إذا ثبتت هذه المقدمات الثلاثة، أن الله عالم بذاته، وأن الله مبدأ لكل ما سواه، وأن الله واجد لكل وجود أو كمال وجودي، خب واجد لكل وجود أو كمال وجودي في مقام ذاته أو خارج عن ذاته؟ قلنا فيما سبق أنه في مقام ذاته واجد لكل وجود أو كمال وجودي. إذن بحسب المقدمة الثانية والثالثة ثبت أن الله واجد في مقام ذاته لكل وجود أو كمال وجودي. خب بحسب المسألة الأولى أو المقدمة الأولى ثبت أنه عالم بذاته أو ليس ثابتا أنه عالما بذاته؟ ثبت أنه عالم بذاته، إذن عالم بما سواه من الوجودات والكمالات الوجودية، لأن ذاته هي الواجبة لكل وجود أو كمال وجودي، والمفروض أنه عالم بذاته، إذن عالم بكل وجود أو كمال وجودي في مقام ذاته قبل الإيجاد، قبل الفعل، قبل الخلق. فثبت المطلوب وهو أن له علما بالأشياء قبل الإيجاد قبل الخلق، وهذا يختلف عن علمه بالأشياء بعد الإيجاد والخلق. ألخص هذا المسألة البرهان على المسألة الثانية. البرهان على المسألة الثانية قلنا نحتاج في هذا البرهان إلى تمامية هذه المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى أنه عالم بذاته، المقدمة الثانية أن ذاته هي المبدأ لكل وجود أو كمال وجودي، المقدمة الثالثة أن هذه الذات لا يشذ عنها وجود أو كمال وجودي لأنه لا يحد بحد وهو صرف وفاقد الشيء لا يمكن أن وبعض الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له. بحسب المقدمة الثانية والثالثة يثبت أن ذاته في مقام الذات واجد لكل وجود أو كمال وجودي، وبحسب المقدمة الأولى هو عالم بذاته، إذن عالم بكل وجود أو كمال وجودي في مقام ذاته. واضح المطلب؟ ولكنه هنا لا بد أن نذكر هذه النقطة، النقطة المهمة التي لا بد أن تذكر هنا. أنتم تجدون الآن نحن تكلمنا في مسألتين، علمه بذاته وعلمه بغيره في مقام ذاته يعني قبل الإيجاد. هذان العلمان بحسب المفهوم اثنان، علمه بذاته مفهوم وعلمه بغيره في مقام الذات مفهوم آخر. ومن هنا نحن وجدنا في الأبحاث السابقة أن علمه بغيره من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، لأنه في مقام الفهم يتوقف على فرض الغير لأنه علمه بغيره. إذن بحسب المفهوم علمه بذاته مطلب، وعلمه بغيره ماذا؟ مطلب آخر. ولكن بحسب المصداق هل هما علمان أم علم واحد؟ بحسب المصداق هما علم واحد، علمه بذاته هو عين علمه بغيره قبل الإيجاد، علمه بغيره قبل الإيجاد هو عين علمه بنفسه وبذاته، لا أنه يوجد عندنا مصداقان للعلم، علمه بذاته له مصداق وعلمه بغيره قبل الإيجاد له مصداق، لا بحسب المصداق، علمه بذاته هو عين علمه بغيره قبل الإيجاد. نعم بحسب المفهوم علمه بنفسه مفهوم وعلمه بغيره مفهوم آخر. إذن النقطة المهمة في هاتين المسألتين هو أنه بحسب المفهوم هذان علمان، ولكنه بحسب المصداق والواقع الخارجي هما أحدهما عين الآخر، لا توجد اثنينية في الواقع الخارجي، في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا شيء واحد. خب إلى هنا ثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى عالم بنفسه، هذه المسألة الأولى، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بغيره قبل الإيجاد، وهذه هي المسألة الثانية. ولكنه هنا نسأل هذا السؤال، أن علمه بغيره قبل الإيجاد ثبت أنه ماذا؟ عين ذاته المقدسة. هل هو علم تفصيلي وهو القسم الثاني الذي ذكرناه، أو أنه علم إجمالي خلاق للتفاصيل؟ أي منهما؟ الإخوة إذا يتذكرون في أبحاث العقل والعاقل والمعقول، هناك في الفصل الرابع عندما بحثنا في أنواع التعقل، قلنا التعقل على ثلاثة أنواع: تعقل بالقوة، وتعقل بالفعل تفصيلا، وتعقل بالفعل مميزا لبعضها من بعض، وتعقل بالفعل ولكن من غير أن يتميز بعضها من بعض، وإنما هو عقل بسيط إجمالي فيه كل التفاصيل، يعني خلاق للتفاصيل، منبع تنبع منه التفاصيل. فهل أن الله سبحانه وتعالى عندما نقول أنه عالم بكل ما عدا، عالم بكل وجود أو كمال وجودي في مقام ذاته المقدسة قبل الإيجاد، فهل هو من النوع الثاني أو أنه من النوع الثالث؟ هنا نريد أن نقول أن علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد إنما هو من النوع الثالث، لا أنه من النوع الأول. لماذا من النوع الثاني؟ لماذا؟ باعتبار أنه من النوع الثاني إذا تميز بعضها عن بعض وكانت لها حدود يلزم التركب في الواجب سبحانه وتعالى. يعني من هذه الجهة التي يعلم أليف ليس من هذه الجهة يعلم باء، وإنما من جهة أخرى يعلم باء. ونحن قد أثبتنا في الأبحاث السابقة أن الله سبحانه وتعالى بسيط من كل جهة. إذن عقله يعني إدراكه للأشياء، علمه بالأشياء قبل الإيجاد يكون بنحو العقل الإجمالي، يكون بنحو العلم الإجمالي. مراد من الإجمال أي معنى هنا؟ يعني بنحو بسيط في عين الكشف التفصيلي. ما هو المراد من التفصيل؟ ليس المراد من التفصيل هنا يعني التميز بعضها عن البعض الآخر، يعني المرتبة الثانية، النوع الثاني من الأنواع، وإنما المراد من التفصيل يعني الوضوح. كلها واضحة عنده، كل وجود أو كمال وجودي فهو معلوم له بالعلم الإجمالي يعني البسيط في عين الكشف التفصيلي. إلى هنا ثبتت عندنا المسألة الثانية، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء جميعا، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، أنه يعلم الأشياء بكل ما في تفاصيل الخلقة من الوجود والكمال الوجودي والنظام الحاكم في هذه الوجودات والكمالات، ولكن يعلمها على نحو النوع الثالث وهو العقل الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. قال في علمه تعالى: قد تقدم أن لكل مجرد عن المادة علما بذاته لحضور ذاته عند ذاته، وهو علمه بذاته. هذه المسألة الأولى، وهي أن الله يعلم ذاته بالعلم الحضوري وبرهانه بيناه. وأما المسألة الثانية، وتقدم أيضا أن ذاته المتعالية صرف الوجود الذي لا يحده حد ولا يشذ عنه وجود، يعني كانت تامة، ولا كمال وجودي يعني كان الناقصة. هذه إشارة إلى بعض المقدمات الثلاث التي أشرنا إليها لإثبات المسألة الثانية، وهي أن الله سبحانه وتعالى ذاته هي المبدأ، والمبدأ واجد وهو عالم بذاته، فهو عالم بكل وجود أو كمال وجودي. فما في تفاصيل الخلقة من وجود أو كمال وجودي، مو فقط من الوجودات والكمالات الوجودية، وإنما النظام الحاكم في هذه الوجودات والكمالات الوجودية بنظامها الموجود، فهو موجود عنده ماذا؟ بنحو أعلى وأشرف. فبنحو أعلى وأشرف، الموجود خارجا موجودة بنحو النوع الثاني، يعني متميز بعضها عن بعض، ولكن الموجود عنده قبل الإيجاد موجود بنحو النوع الثالث، يعني العقل الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. إذن عندما نحن ننظر إلى الوجود وتفاصيل الوجود، موجودة هذه الأشياء بنحو النوع الثاني، يعني أن بعضها متميز عن البعض الآخر، ولكن الموجود عنده في مقام ذاته قبل الإيجاد هو بنحو النوع الثالث، يعني عقل إجمالي خلاق للتفاصيل، عقل بسيط، علم بسيط خلاق للتفاصيل، بالنحو الذي أشرنا إليه من المثال في محله. قال: فهو موجود عنده بنحو أعلى وأشرف، غير متميز بعضها من بعض، لأن هذه خصوصية القسم الثاني النوع الثاني، فهو معلوم عنده علما إجماليا في عين الكشف التفصيلي. مراد من الإجمال هنا يعني البساطة، والمراد من التفصيل هنا ليس تميز بعضها عن البعض، وإنما المراد من التميز هنا يعني الوضوح وعدم الإبهام. هذه هي المسألة الثانية في المقام، وهي علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد. وقد تبين أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه قبل الإيجاد. المسألة الثالثة وهي علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء، ولكنه بعد الإيجاد لا قبل الإيجاد. الله سبحانه وتعالى أليس هو المبدأ المفيض والخالق لكل هذه الوجودات والكمالات الوجودية بما فيها من تفاصيل الخلقة والنظام الحاكم فيها؟ أليس هو الخالق؟ نعم، هو العلة، وما عداه فهو معلول له. هذا تقدم بعد إثباته في بيان إثبات وحدانية الخالق، بعد أن ثبت لنا أن الخالق واحد، إذن ما عداه فهو مخلوق معلول له سبحانه وتعالى، فهو العلة وما عداه معلول له سبحانه وتعالى. طب الآن نستعين ببحث تقدم فيما سبق، الإخوة إذا يتذكرون آخر فصل من المرحلة السابقة كان في هذه الجهة، وهو هل أن العلة أعلم معلولها بالعلم الفطوري، أو أن العلة لا تعلم معلولها بالعلم الفطوري. الإخوة يتذكرون في آخر فصل من المرحلة السابقة نحن تحت عنوان ماذا؟ في العلم الفضوري، وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه. قلنا أن العلم الفضوري له مصادر واحدة منها متفق عليها، وهي علم الشيء بذاته بنفسه إذا كان مجرد. وهناك مصداقان آخران وقع فيهما الخلاف، وهو علم العلة بمعلولها وعلم المعلول بعلته. الله سبحانه وتعالى هل هو العلة لما عدا؟ هل هو المبدأ الخالق لما عدا؟ أو ليس كذلك؟ نعم، هو المبدأ الخالق لما عدا، فإذا فهو عالم بما عداه علما حضوريا، ولكن بعد الإيجاد لا قبل الإيجاد، لأن هذه المخلوقات حاضرة بوجودها عنده سبحانه وتعالى، لا بصورها، لا بماهياتها، لا بصور مأخوذة من وجوداتها كالعلوم الحصولية الموجودة عندنا. إذن فكما أن المخلوقات معلولة له سبحانه وتعالى، معلومة له بالعلم الحضوري سبحانه وتعالى، فهذه المخلوقات يصدق عليها أنها معلولة ويصدق عليها أنها معلومة. بأي علم؟ بالعلم الحضوري، لما تقدم في أن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه، بل يشمل علم العلة بمعلولها وعلم المعلول بعلته. فإذا هذه المعلولات والمخلوقات كما هي معلولة مخلوقة فهي معلومة أيضا. وبالإخوة تذكرون في أول فصل من المرحلة، في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، نحن ماذا قلنا هنا؟ قلنا أن المعلوم بالذات هو عين العلم، وأن العلم هو عين المعلوم بالذات، فكما هي معلومة فهي علم أيضا، فكل ما سواه فهو علم الحق، كما أنه معلوم الحق كما أنه معلول للحق سبحانه وتعالى. هذه النقطة مهمة. إذا من مراتب علمه سبحانه وتعالى تبين أن الله له مرتبة من العلم في مقام الذات، وله مرتبة من العلم في مقام الذات وفي مقام الفعل، في مقام الفعل، لأن العلم هو عين المعلوم، والمعلوم هو عين معلول، المعلوم مقام الفعل أم مقام الفاعل؟ مقام الفعل. إذا له علم هو عين الذات، وله علم هو عين ماذا؟ هو عين الفعل، يعني متأخر عن الذات. فإذا للحق سبحانه وتعالى مرتبتان من العلم، مرتبة قبل الإيجاد وهو علمه بالأشياء في مقام ذاته، ومرتبة بعد الإيجاد وهي في مقام الفعل. فإذا هناك مرتبتان من العلم، مرتبة هي عين ذاته المقدسة، ومرتبة هي زائدة على ذاته. هذه المرتبة الثانية أي منهما؟ وهي التي هي عين الفعل، وهي المرتبة التي تكون عين الفعل. الفعل زائد على الذات أم عين الذات؟ الفعل عين الذات أم زائد على الذات؟ من الواضح أنه زائد على الذات، فهذا العلم الذي هو عين الفعل أيضا يكون زائدا على الذات. إذن المسألة الثالثة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بعد الإيجاد، وهذا العلم هو عين الفعل وزائد على ذات الفاعل، لا أنه عين ذات الفاعل. واضح هذه المسألة أم لا؟ هذا المسألة الثالثة، يعني علمه بعد الإيجاد. مع الأسف أن بعض الإخوة في هالأبحاث المهمة يغيبون على الدرس، إما لعذر مشروع أو غير مشروع، ويقينا هذه الأبحاث إذا ذهبت عليهم من خلال الدرس من خلال الكاسيت يمكن أن يأخذوا منها فت مقدار، لكن كل ما ينبغي أن يؤخذ لا يمكن أخذه من الكاسيت. هذه الأبحاث الإخوة إذا ما اتضحت هنا، أنا مرارا كررت هذا المطلب، قلت نحن بعد احنا عندما نأتي الى بحوث نهاية الحكمة او بعد نهاية الحكمة بعد لا نقف عند هذه المسائل بهذا التوضيح الذي نذكره هنا، باعتبار اننا نفترض ان الطالب بعد في الدورة بداية الحكمة قرأ لا اقل قرأ عندنا واعلم انه ماذا قلت انت، فلهذا افترض انه هذه المسائل لا اقل بمقدار التصور واضحة عنده، واذا ما اتضحت هنا لسبب او لاخر تبقى مجهولة إلى آخر مرحلة يدرسها في هذه العلوم. احنا انما وضعنا درس للإخوة حتى ننتهي بسرعة، وإلا إذا كان قرار الإخوة صباح يأتون المسألة يأتون، خب من بكرة احنا نعطل المسألة لا نأتي، فقط نصلي درس الصباح حتى انتهى الدرس، انتهى ما انتهى ما كيف نخطب على الإخوة، معذورون في ذلك، وإلا احنا بودنا أنه نبقى في البيت أفضل مما نجي إلى هنا. أي الإخوة في المسألة الثالثة، في المسألة الثالثة الحق سبحانه وتعالى يعلم الأشياء ولكن علمه زائد على ذاته، لا أن علمه عين ذاته. كيف أن الفعل والمعلول هو غير الذات؟ إذن علمه ومعلومه أيضا هو غير الذات. فإذن وهذا قد يصطلح عليه بحسب الاصطلاحات الفلسفية بالعلم في مقام الفعل أو بالعلم الفعلي نسبة إلى الفعل، وهذا هو الذي يشير إليه القرآن عندما يقول ليميز الله الخبيث من الطيب، مو أنه في مقام ذاته لم يكن يعلم، هذا ليميز الله الخبيث من الطيب هذا العلم في مقام الفعل، ومن الواضح أن هذا العلم لا يمكن أن يحصل إلا إذا وجد الفعل في الخارج، وما لم يوجد الفعل في الخارج فلا يمكن أن يتحقق مثل هذا العلم، وما لم يتحقق المعلول في الخارج، ما لم يوجد الفعل في الخارج يمكن أن يوجد هذا الصنف الثالث، هذا القسم الثالث من العلم أو لا يمكن أن يوجد؟ ومن الواضح لا يمكن أن يوجد، لأنه عين الوجود الخارجي، وما لم يتحقق الوجود الخارجي فلا معنى لتحقق العلم. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يقول ليميز الله الخبيث من الطيب ليعلم الصابرين أو لنعلم الصابرين والمجاهدين، قبل الإيجاد لا يوجد علم، ولكن أي علم لا يوجد؟ العلم الذاتي لا يوجد لو العلم الفعلي لا يوجد، العلم الفعلي غير موجود، وهذا لا يتنافى أن يكون العلم الذاتي موجود قبل الإيجاد. الآية المباركة تريد أن تنفي هذه المرتبة من العلم، وهي العلم في مقام الفعل الزائد على الذات، لا العلم في مقام الذات، لأن ذلك العلم في مقام الذات محفوظ قبل الإيجاد ومع الإيجاد وبعد الإيجاد، ولكن العلم علم لا يتغير، ولكن هذا العلم مرتبط بماذا؟ مرتبط بالوجود الخارجي للمعلوم، مرتبط بالوجود الخارجي للمعلول، وما لم يتحقق المعلول والمعلوم في الخارج لا يمكن أن يتحقق هذا العلم في مقام الفعل. إذن لا تنافية بين أن نقول أن الله لا يعلم قبل الإيجاد، ولكن أي علم؟ العلم في مقام العلم، عفوا في مقام الفعل، وهذا لا يتنافى مع أنه يعلم الأشياء قبل الإيجاد، لأنه ذاك العلم في مقام الذات وأحدهما غير الآخر. فإذن هناك جملة من الأحكام مرتبطة للعلم في مقام الفعل، وجملة من الأمور مرتبطة للعلم في مقام الذات. من الأحكام المرتبطة للعلم في مقام الفعل أنه ما لم يتحقق الفعل لا يوجد هذا العلم، وإذا تحقق هذا العلم فإنه مرتبط بتحقق ذلك الفعل ووجود ذلك الفعل في الخارج، وما لم يتحقق ذلك الوجود لا معنى لتحقق العلم في مقام الفعل. وحيث أن الفعل زائد على الذات، إذن هذا العلم الذي هو عين الفعل أيضا يكون زائدا على الذات، ولكن علمه الذاتي وهو قبل الإيجاد عين الذات، وهو يعلم الأشياء على ما هي عليه. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول ليميز الله الخبيث من الطيب، تارة ليميز يعني لا يعلم حتى في مقام الذات، هذا مستحيل، لأن البرهان في المسألة الثانية يقول يعلم الخبيث ويعلم الطيب قبل الإيجاد، ولكن هناك علم آخر هو عين الفعل، هذا لا يتحقق إلا بعد تحقق الفعل خارجا، يعني بعد أن يتحقق الطيب وبعد أن يتحقق الخبيث عند ذلك يحصل أيضا علم، لأن هذا الشيء كما أنه معلول هو معلوم وعلم، وما لم يتحقق أتتحقق المعلولية لا يمكن أن تتحقق المعلومية في الخارج. فلهذا قال ثم إن الموجودات بما هي معاليل له قائمة الذوات به، هذا بعد تقدم برهانه في الفصل الأخير من المرحلة السابقة عندما قلنا أن المعلولات وجودات رابطة قائمة به سبحانه وتعالى، فإذا فهي معلومة لعلتها بالعلم الحضوري. ثم إن الموجودات بما هي معاليل له أي للواجب قائمة الذوات بالواجب قيام الرابط بالمستقل. إذا كانت كذلك قلنا هناك أن كل علة فهي تعلم معلولها بالعلم الحضوري، قال حاضرة بوجوداتها لا بماهياتها لا بصور مأخوذة منها، يعني حاضرة عنده بالعلم الحضوري. وقد قلنا أن العلم الحضوري ماذا؟ هو حضور وجود المعلوم عند العالم، حاضرة بوجوداتها عنده أي عند الواجب، إذن فهي معلومة له علما حضوريا، مو معلولة له علما حضوريا، فهي لما كانت حاضرة بوجودها إذن فهي معلومة له بالعلم الحضوري مو معلولة له بالعلم الحضوري، فهي معلومة للواجب علما حضوريا، ولكن هذا العلم في مرتبة ذات الواجب لو في مرتبة وجود المعلول، أي منهما؟ قال في مرتبة وجوداتها، فهو علم في مرتبة الفعل لا أنه علم في مرتبة الذات، هو علم بعد الإيجاد لا أنه علم قبل الإيجاد، قال علما حضوريا ولكن في مرتبة وجوداتها المجردة منها بأنفسها. هذه إشارة إلى مطلب الإخوة تذكرون نحن أشرنا إليه في ذلك الفصل الأخير، قلنا أنه إذا كانت العلة والمعلول مجردين فالعلة تعلم المعلول بالعلم الحضوري والمعلول يعلم العلة بالعلم الحضوري إذا كان مجردين، أما إذا كان أحدهما ماديا يعني المعلول كان ماديا فهنا هل العلة تعلم المعلول أيضا بالعلم الحضوري بنفسه، يعني الوجود المادي حاضر بوجوده عند العالم أو حاضر بوجوده المثالي أو العقلي عند العالم، أي منهما؟ قلنا أنه يوجد مشربان في المقام، نظرية تقول أن الوجود المادي وجود بعضه منفصل عن البعض الآخر لا اجتماع له لا حضور له، إذن لا يمكن أن يكون حاضرا بوجوده عند العالم، إذن إذا كان مجردا المعلوم فهو بوجوده حاضر، أما إذا كان ماديا فبوجوده المثالي أو العقلي يكون حاضرا عند العالم. فلهذا يقول السيد العلامة المجردة منها من هذه الموجودات بأنفسها حاضرة، والمادية منها يعني من هذه الموجودات بصورها المجردة حاضرة، يعني بصورها المثالية أو بصورها العقلية. والإخوة يتذكرون قلنا أن كلمات صدر المتألهين في المقام يوجد فيها لعله تخافت، بعض الأحيان يقول أن الموجودات جميعا من عقلية ومثالية ومادية حاضرة بالعلم الحضوري عند العالم، وهذا معناه أن الوجود المادي أيضا معلوم بالعلم الحضوري للعالم وهو الحق سبحانه وتعالى. وأخرى في بعض كلماته الأخرى لا يوجد فيها هذا، بل يوجد لعله عكس هذا، يقول المجردات حاضرة بأنفسها والماديات حاضرة بصورها المجردة. والسيد العلامة يرجح هذا القول، يقول أن المراد صدر المتألهين مبناه هذا الاحتمال الثاني، يعني يرى أن المجرد بنفسه حاضر والمادي بصورته المجردة حاضر، أما بنفس وجوده لا يمكن أن يكون حاضرا، ويجعل هذا الكلام هو المحكم، ويؤول ذلك الكلام بما يرجع إلى هذا الكلام. هذا ما يفعله سيد الطبائي في حواشيه على الإسفار، وهو ما مشى عليه أيضا في بداية الحكمة. ولكن أستاذنا شيخنا الجوادي يقول بأنه لا، الأمر بالعكس، صدر المتألهين يرى أن الوجودات جميعا معلومة للحق بالعلم الحضوري حتى الوجودات المادية، ويجعل هذا هو المحكم، ويرجع ذلك الكلام، يجعله متشابه ويرجعه إلى هذا. إن شاء الله تفصيل الكلام، تحقيق الكلام إن شاء الله في نهاية الحكمة، ولكن بشرط أن الإخوة يعينونا على الحضور مو هالشكل. بالي. قال فقد تحقق أن للواجب، إشارة إلى هذه المسائل الثلاث التي إلى الآن ثبتناها، فقد تحقق أن للواجب تعالى علما حضوريا بذاته، هذا هو هذه المسألة الأولى، وعلما حضوريا تفصيليا، اتضح المراد من التفصيل، مو يعني متميز بعضها عن بعض، مراد من التفصيل يعني الوضوح في مقابل إبهام الذي يجتمع مع العقل الإجمالي يعني البصير، وعلما حضوريا تفصيليا بالأشياء في مرتبة ذاته قبل إيجاد تلك الأشياء، وهذا العلم أيضا وهو عين ذاته. قلنا من حيث المفهوم العلم الأول غير العلم الثاني مفهوما، ولكن من حيث المصداق علمه بذاته عين علمه بالأشياء قبل الإيجاد من حيث المصداق. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، وعلما حضوريا تفصيليا بالأشياء، ولكن في مرتبة الأشياء لا في مرتبة ذاته، وهو هذا العلم الثالث، وهو خارج من ذاته، كما أن الفعل خارج عن ذاته، هذا العلم الذي هو عين الفعل أيضا خارج عن ذاته. ثم السيد العلامة يشير إلى مسألة في آخر المطاف، يقول بأنه لو فرضنا كما أن الله سبحانه وتعالى عالم بوجود شيء، يعني لو فرضنا أن الله عالم بالإنسان بوجود الإنسان أو ليس عالما به، نعم عالم بوجود الإنسان، طب توجد عند الإنسان علوم كثيرة، فهل هو عالم بما يعلمه الإنسان أو لا يعلم به؟ مسلم كما يعلم بوجود الإنسان يعلم بما عند الإنسان من العلوم، وهذا مما لا إشكال فيه، ومن المعلوم أمر واضح لا يحتاج إلى دقة، ومن المعلوم أن علمه بمعلولاته التي هي عين المعلول، أن علمه بمعلولاته يستوجب، يعني يلزمه يستوجب العلم بما عند المعلولات من العلم، فكما يعلم المعلول يعلم ما عند المعلول من المعلومات، وهذا أمر واضح لا شبهة ولا شك فيه. هذا تمام الكلام في هذه المسائل الثلاث، علمه بذاته، علمه بالأشياء قبل الإيجاد وهي عين ذاته، وعلمه بالأشياء بعد الإيجاد وهو زائد على ذاته. هذا فيما يرتبط بعلم الحق سبحانه وتعالى، وهذا هو مختار السيد العلامة في هذه المسائل الثلاث. بعد ذلك السيد العلامة يذكر تتمة، هذه التتمة مرتبطة بصفتين أخرين من صفة من الصفات الذاتية، وهما السمع والبصر. هنا يأتي هذا السؤال، هل أن السمع والبصر من الصفات المستقلة عن العلم، أو أن السمع والبصر يمكن إرجاعهما إلى صفة العلم؟ فلهذا إذا تتذكرون نحن في البحث السابق قلنا أن المتفق عليه من هذه الصفات الحياة، العلم، القدرة، وباقي الصفات الأربع وقع الخلاف فيها. فمما وقع الخلاف فيه السمع والبصر. بعض قال أن السمع والبصر من الصفات المستقلة عن العلم، يعني نحن بحسب طبعا من الصفات المستقلة بحسب المفهوم، ها، وإلا بحسب المصداق نحن أثبتنا أن هذه المصادق جميعا شيء واحد، بعضها عين البعض الآخر. نريد أن نفهم في قبال مفهوم العلم، هل توجد عندنا صفة أخرى هي مفهوم السمع، وتوجد عندنا صفة ثالثة هي مفهوم البصر، أو أن مفهوم السمع ومفهوم البصر مرجعهما إلى مفهوم العلم؟ وإذا جئنا إلى ما يوجد عندنا من السمع والبصر، نحن الذي يوجد عندنا من السمع والبصر يعني العلم الحاصل عن طريق السمع، العلم الحاصل عن طريق البصر. ومن الواضح أن العلوم الحاصلة عندنا عن طريق السمع تختلف عن العلوم الحاصلة عندنا عن طريق البصر. هذا طريقها هذه الأداة وهذه الآلة، وذاك طريقها تلك الأداة وتلك الآلة. فإذا فرضنا في موجود يسمع لا بآلة ويبصر لا بآلة، إذا لا معنى لأن نقول علمه عن طريق السمع، علمه عن طريق البصر. لعد السمع والبصر فيه ماذا يكون؟ السمع والبصر يكون عند هذا الموجود الذي يسمع لا بآلة يبصر لا بآلة، السمع والبصر يعني علمه بالمسموع وعلمه بالمبصر. فإذا مفهوم السمع ومفهوم البصر يرجعان إلى ماذا؟ يرجعان ويكونان قسمين من أقسام العلم، وهو العلم بالمسموع والعلم بالمبصر. بخلاف عندنا فإن السمع والبصر عندنا يعني العلم الحاصل عن طريق أداة السمع، العلم الحاصل عن طريق أداة البصر. ولكن في الموجود الذي يسمع ويبصر لا بآلة، فهذا لا معنى لأن نقول علم حاصل عن طريق السمع، علم حاصل عن طريق البصر، بل نقول علم بالمسموعات وعلم بالمبصرات. وهذا معناه رجوع هذين المفهومين وهما السمع والبصر، وبعبارة أدق رجوع هاتين الصفتين وهما السمع والبصر إلى صفة العلم، لأن السميع في الحق أنه يعلم بالمسموعات، والبصير فيه أنه يعلم بالمبصرات. فلهذا قال تتمة: ولما كانت حقيقة السمع والبصر هي العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات. خب عندنا يعني نحن السمع والبصر عندنا ماذا؟ يعني العلم الحاصل عن طريق البصر، العلم الحاصل عن طريق السمع. خب هذا لا يمكن في الواجب سبحانه وتعالى، فمرجعه إلى العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات. إذن كانا يعني حقيقة السمع والبصر كانا من مطلق العلم يعني من أقسام العلم، وثبتا فيه أي في الحق سبحانه وتعالى، إذن فهو تعالى سميع بصير، ولكن لا كصفات زائدة على العلم، بل كصفات ترجع إلى أقسام العلم. فهو تعالى سميع بصير كما أنه عليم خبير. هذا تمام الكلام في مسألة العلم والمسائل المتفرعة على العلم، ثم فيما يلحق من التتمة وهو ما يرتبط بالسمع والبصر. بعد ذلك السيد العلامة سينتقل إلى بيان أقوال المتكلمين والحكماء في بيان مسألة علم الحق سبحانه وتعالى، والأقوال كثيرة، لعله ذكر منها هنا 10 أقوال، لابد أن نتعرض لجميع هذه الأقوال ونقدها جميعا، لأن الحق هو الذي ذكرناه في صدر الباب. والحمد لله رب العالمين.